بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدار فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب. عن دهرية الكفار. أصل هذه الكلمة نسبة إلى الدهر، يعني الذين يقولون بهذا القول ينسبون إلى الدهر، والنسبة إليه في الأساس دهري، ولكنها غيرت هنا، يعني الدهر دهري، غيرت النسبة إلى دهري ليكون علما على هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. فهو القياس أن يكونوا دهري، لأنهم يقولون بأن الدهر هو الذي يميت ويحيي وهو كل شيء، لكنهم جعلوها دهرية، جعلوهم دهرية بضم الدال حتى تكون علم على الطائفة. هذا له مثال، مثل الرافضة من الرفض، رفض يرفض رفضا، هذا المصدر، لكن صنيع الرافضة رفض بالكسر. فالطوائف غير فيها شيء عن مصادرها حتى تكون علم على طائف، كما قال الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، رفضا بالكسر، كسر الراء، وهنا الدهرية، وهكذا. نعم، لها نظائر يعني. فهذه تطلب يعني من بضبط أهل اللغة لها على خلاف القياس، لأنها اسم للطوائف. نعم. قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البدءة والرجعة، وتقول الفلاسفة الدهرية الدهرية، وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى. فكابروا. فلاسفة أقسام، منهم فلاسفة كما قال إلهية، يعني الذين يقولون بوجود الإله وأن الخلق له خالق وأن العقل صدر عن عقل أكبر، عقل فعال. وهؤلاء طائفة مشهورة، منهم أفلاطون وأرسطو إلى آخره، ويقال لهم إلهية لإثباتهم الإله. وهناك فلاسفة دهرية لا يقولون بإثبات الإله، وإنما يقولون بقدم العالم وأنه لم يحدث وإنما هكذا وجد. هؤلاء فلاسفة أرجعوا الأمر إلى الدهر فيقال لهم دهرية، وأولئك إلهية. حسن. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون.

أي لعلهم يرجعون. نعم. هي آية الأعراف ما فيها آية حتى مشابهة لها يعني في ذكر الحسنات والسيئات. نعم. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة، كما في أشعار المولدين كبي المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس من وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد الآية. وقال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهمم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها، ذكر النوى فكأنها أيام ذكر النوى فكأنها أيام كاد ينسي طيبها ذكر النوى صح ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو أسم فكأنها أعوام ثم انقضت تلك ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بباب من سب الدهر فقد آذى الله، وظاهر أن مسبة الدهر على ما جاء في الحديث أنها من أذى الله جل وعلا، من أذية الله جل وعلا، والله جل وعلا أثبت أنه يتأذى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإثبات أن الله جل وعلا يتأذى بذلك حق لمجيئه في النص. والأذى غير المضرة، فإن أحدا لن يضر الله جل وعلا، كما جاء في قوله: لن يضر الله شيئا، وكما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام بالحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. والأذى غير الإضرار، فالأذى أثره خفيف لا يترتب عليه شيء، وإنما هو من جراء عدم قدر الله جل وعلا حق قدره. وإذا لم يقدر العبد ربه حق قدره فإنه يؤذي مولاه جل وعلا، كما قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله في عدة آيات: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر من يؤذي الله جل وعلا. وهذا بخلاف الضر كما ذكرنا، فإن العباد لن يضروا الله شيئا ولن يبلغوا ذلك، لأن الضر إلحاق مضرة بالشيء، والله جل وعلا هو مالك الملك، لن يبلغ أحد من ذلك فيه بشيء سبحانه وتعالى. أما الأذى فيحصل كما قلنا بأنه لا يقدر جل وعلا حق قدره فيؤذي، فالعبد يسب الله إذ ينسب له الصاحبة والولد والشريك، ويؤذي الله جل وعلا بذلك، كذلك يؤذيه إذا سب الدهر. وكل ما هو مناف لكمال التوحيد وللتوحيد فإنه يحصل به أذى لله جل وعلا من باب أولى. وهذا الباب ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد لمناسبة أن سب الدهر متضمن للشرك الأصغر، وبيان ذلك أن الذي يسب الدهر ما سبه إلا لاعتقاده أن الدهر هو الذي فعل ومنع، هو الذي أرسل خيرا أو منع خيرا، فيسب الدهر لأن الدهر جاءه بالنكبة بالنكبات، وجاءه بالمضرات، وجاءه بالشرور، فيعتقدون أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء. فإذا سبوا الدهر صاحب ذلك أو كان سبب هذه المسبة ذلك الاعتقاد، وذاك الاعتقاد شرك أصغر، لأنه يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء، وهذا باطل، إذ الذي يفعل تلك الأشياء إنما هو رب العالمين. فإذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر متضمن الشرك الأصغر بالله، فمن سب الدهر فقد أعاذ الله جل وعلا وحصل منه شرك بالله جل وعلا، حيث اعتقد أن الدهر يملك شيئا. وسب الدهر يحصل بلعنه أو شتمه أو احتقاره أو نحو ذلك مما يدخل في المسبة، وليس منه وصف شيء من الدهر كسنة أو شهر أو يوم بما حصل فيه. فلو وصفت سنة بأنها سنة سوء أو سنة نحس أو يوم بذلك أو شهر بذلك، فهذا ليس فيه مسبة للدهر، وإنما وصف الدهر بأنه حدث فيه نحس بالنسبة إلى العباد، حصل فيه شر بالنسبة إلى العباد، وهذا ليس من مسبته، لأنه يحصل في الدهر في الأيام في الليالي في الشهور في الأعوام ما يسوء العباد. فقد يقال إن هذه السنة سنة بلاء، سنة شؤم، سنة مضرة، سنة نحس، يوم نحس إلى آخره، وهذا ليس من مسبة الدهر، وهذه نبه عليها الشارح في آخرها، لأن هذه الأشياء حصلت فيه، وهذا كما قال جل وعلا في يوم نحس مستمر، قال في يوم نحس، وقال جل وعلا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ونحو ذلك. فتوصف الأيام بذلك لا على جهة المسبة، ولكن أنها كانت ظرفا زمنيا حصل فيه ما هو نحس للعباد، هذا جائز. وقد ذكر الشارح في بيان الآية ما هو ظاهر، كذلك في شرح الحديث، والذي ينبه عليه منها أن قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هنا في قوله أنا الدهر، يعني أن حقيقة الدهر أنه مسخر لا يملك شيئا ولا يصنع شيئا بإرادته، وإذا كان كذلك فإذا سب الدهر فإنه مسبة لمن سخره، لمن قدر فيه تلك المقادير، فلا يجوز أن يسب الدهر، لأن الله جل وعلا هو الذي سخر الدهر. فقوله هنا لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أو يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فيه بيان المعنى أن الله جل وعلا هو الدهر، لا ليس ذلك لأن من أسمائه الدهر أو أن الله جل وعلا ذاته هي الدهر، بل الدهر أحد المخلوقات مسخر، كما قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، حقيقة الدهر أنه الليل والنهار، فإذن هي مسخرة لا تملك شيئا، وأن الله جل وعلا هو الذي بيده أمر ذلك الدهر. المشركون في الدهر إما شرك أكبر أو أصغر يعتقدون فيه اعتقادات. إما الاعتقاد الأول أن الدهر متصرف استقلالا كقول الطبائعيين والمنجمين ونحو ذلك في أن الأزمنة إنما هي نتيجة لحركات الأفلاك، وهذا ينتج لا عن تسخير من الحي القيوم، وإنما هي أشياء ضرورية، علل لأفعال تحصل في النجوم والأفلاك. وهذا الاعتقاد لا شك أنه شرك أكبر. والثاني اعتقاد طائفة أن الدهر والليل والنهار أنها فوض لها أشياء، فهي تفعل بما ترى، وأنها مخلوقات ولكنها فوض لها أن تفعل، فحركات الرياح ليست بأمر، ومجيء الأمطار ليس بأمر، وحدوث العوارض الفلكية يعني من جهة غرق هدم إلى آخره، هذا ليس بأمر ونهي، ليست مأمورة منهية، وإنما هذه فوض إليها ذلك. وهذا قول الذين يؤمنون بوجود الرب، لكن يقولون هذه الأشياء تفعل، فإذا إذا كانت هي تفعل بنفسها فتكون المسبة راجعة لها، وهذا لا شك أيضا أنه شرك. فالذي يسب الدهر يكون عنده أحد هذين الاعتقادين، إما هذا أو هذا، فإذا اعتقد الاعتقاد الأول أو اعتقد الاعتقاد الثاني ينتج عنه أنه يسب الدهر، لأنه عنده أن الدهر يحصل شيئا أو يدفع شيئا، يجلب الشرور أو يجلب البلاء، فيسبه لأنه يعتقد ذلك، فصار من الشرك بالله، إما الشرك الأكبر في الحال الأولى والثانية، وإما الشرك الأصغر في حال من اعتقد أنه سبب من الأسباب لكن له إحداث مسبباته، كما قال الأول منهم أو كما قال قائلهم مطرنا بنوء كذا وكذا. على التفصيل هناك في حديث زيد بن خالد، حيث قلنا إن قولهم مطرنا بنوء كذا إن الباء تقتضي إما الاستقلال أو السببية كما ذكرناه في موضع، باقي الكلام واضح إن شاء الله، ما يحتاج إلى ذلك، ما يحتاج إلى زيادة فيها. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية إنما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبهة في المعنى فينهى عنه. قوله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لا ملك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عاريه يسرع ردها إلى المعير، يعني المستعير، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة، ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك ينزع الملك ينزع الملك من ملك تارة ملك دقيقة نشوف الضبط هذا ما هو بدليل كم من ضبط في كتب غلط ينزع أعيد من أول شوف نعم يقول لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة الأولى الملك والثاني ينزع الملك من ملكه تارة دقيقة لا إله إلا الله من ملكه تارة الظاهر أنها صحيح ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة يعني ينزع الملك من ملكه يعني بأن يسلب منه الملك يأتي واحد ويتولى الملك بدلا فينزع الملك من ملكه يعني يزيله والثانية ينزع الملك منه تارة يعني بالموت يعني الموت يذهب وخلاص يصير غير مالك في شيء واحد وينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى وما تكتبه الحفظة عليهم فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاء عند العجم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم قوله وفي رواية أغيض رجل على الله وأخبته قوله أغيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم قوله وأخبته وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله تعالى فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم وتعظيمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله قوله أخنع يعني أوضع هذا هو معنى أخنع فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله تعالى وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرجه أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر فقال ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار وأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا رواه أبو داود قوله أغيض رجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلاله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم والباب كله واحد وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة وهذا التفرق والاختلاف من الفرق الناجية فرقة فمن بعد من الفرقة من الفرقة الناجية من الفرق. فرق ناجية، ناجية واحدة كلها في النار إلا واحد. فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا التفريق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج على الصراط المستقيم، والله المستعان. هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى حكم التسمي ببعض الأسماء التي تقتضي كمالا في معناها، وبوبه بقوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وقوله ونحوه يعني نحو قاضي القضاة، كما ذكر شاهنشاه، ملك الأملاك، سيد الناس ونحو ذلك. فهذا ونحوه مما جاء النهي عنه، وجاء النهي بالمثال في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. ووجه ذلك، وجه كون هذا من المنهي عنه، أن في معناه ادعاء الكمال، ذلك أن قول القائل ملك الأملاك يعني ملك الملوك، وفي الحقيقة أن الملوك لا يملكهم إلا واحد وهو الله جل وعلا. فهذا الذي ادعى أنه ملك الملوك هذا ادعاء باطل في نفسه، ورفع لحاله فوق حقيقته، والواقع أن الله جل وعلا هو الذي يملك الملوك، بيده جل وعلا أزمتهم، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده جل وعلا مقاليد كل شيء. فقول القائل ما ملك الأملاك، الأملاك جمع ملك، هذا ادعاء، وهذا الادعاء فيه تسمية البشر باسم لله جل وعلا ليس لهؤلاء البشر نصيب في معناه. وذلك أن الأسماء التي تطلق على البشر وتطلق على الله جل وعلا يكون ثم اشتراك بين المخلوق والخالق في أصل المعنى، مثل الملك، فإن الله جل وعلا هو الملك، وسمى الله جل وعلا بعض عباده بالملك، وذلك لأنه ثم اشتراك في أصل المعنى. فالذي يملك شيئا هو الملك، لكن له من الملك بحسب حاله، وله من الملك بحسب حاله. والمعنى صحيح، إذ إن له ملكا وله ملكا، فأنت مالك للشيء، والله جل وعلا هو المالك الأعظم، والملك ملك على بلاده، والله جل وعلا هو ملك ملكوته سبحانه. فإذا في لفظ ملك اشتراك للعبد منها ما يصح أن يناسبه، كذلك لفظ العزيز، فإن من أسماء الله العزيز، والله جل وعلا سمى بعض عباده بالعزيز، وذلك أن له عزة تناسبه، له عزة تناسبه، فليس كاذبا في هذه المقالة، يعني من تسمى بالعزيز فهو عزيز بالقدر الذي يناسب ذاته البشرية. كذلك الجليل، الجليل إذا أطلقت على إنسان فإن له جلالة تناسبه، أو صاحب الجلالة له جلالة تناسبه. فهذا وأمثاله من الألفاظ لوجود الصحة في أصل المعنى، فإنه يكون إطلاقه على البشر جائزا، كما قيل في ابن عباس إنه جليل لأن له جلالة تناسبه، وكما قيل في أبي حنيفة أنه المفتي الأعظم، يعني مفتي زمانه الأعظم، أو مفتي المفتي الأعظم بين المفتين، فهذا يناسب الحال. هناك ألفاظ كذب في نفسها ولا يصح للمخلوق منها شيء، مثل قاضي القضاء أو أقضى القضاء أو ملك الأملاك أو سيد الناس، فهذه كلها ليس لصاحبها منها نصيب. فقوله سيد فقوله ملك الأملاك هذا كذب، إذ ملك الأملاك هو الله جل وعلا. قاضي القضاة أقضى القضاة الذي يقضي بين القضاة يوم القيامة ويقضي بين الناس وهو الذي يرجع إليه أمر القضاة هو الله جل وعلا، فهذا كله لا يجوز. استثنى العلماء من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أنه سيد الناس، وذلك لقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فقالوا هذه تفطر عليه عليه الصلاة والسلام لأن له سيادة على ولد آدم وعلى الناس تناسبه، فهو اسم صحيح في نفسه، والله جل وعلا هو سيد الناس، هو المتصرف فيهم وهو السيد سبحانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له سيادة تناسبه إذ هو الرحمة المهداة والنعمة المرسلة على العالمين. إذن معقد الباب كما ذكرت أن الاسم إذا كان المخلوق لا يستحق منه شيئا فإنه إذا كان لا يستحق منه شيئا وكان هذا يطلق على الله جل وعلا فإن التسمي به لا يجوز ويكون من التعدي والكذب والظلم والعدوان. أما إذا كان له في حقه له في ذلك الاسم حق ونصيب بقدره فإنه يناسب إطلاقه كما يناسب ذلك في ما يتصف به العباد من الصفات. فالعبد سميع والله جل وعلا سميع، والعبد بصير والله جل وعلا بصير، والعبد قوي والله جل وعلا هو القوي، فهكذا الله هو الملك والمالك، والعبد ملك ومالك، لأن له من هذه المعاني ما يناسب. فهذا هو الباب. الشيخ رحمه الله أورد هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن من تسمى بهذه الأسماء فقد كذب وأساء الأدب مع الله جل وعلا، وإساءة الأدب مع الله جل وعلا في ذلك مناف لكمال التوحيد، فهو محرم ولا يجوز، ومناف لكمال التوحيد الواجب لأن فيه اعتداء على حق الله جل وعلا في الأسماء التي لا يجوز للبشر أن يتسموا بها. ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله تعالى إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. أقنع اسم يعني أوضع اسم عند الله، فإذا كان أوضع الأسماء عند الله هو هذا الاسم ملك الأملاك، فكذلك صاحبه الذي تسمى بهذا الاسم هو أوضع الناس عند الله جل وعلا، ويكسوه الله جل وعلا ثوب مدلة يوم القيامة لأنه أراد بهذا الاسم الرفعة في الناس وبين الخلق. هذه الأسماء التي تطلق والألفاظ يستوي فيها إطلاقها عن قصد أو عن غير قصد، وهذا الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله في آخر المساء بأنه ينهى عنه ولو لم يقصد حقيقة الاسم. فإذا قال هذه كلمة تقال شاهن شاه نقولها لأنها كلمة تقال، نقول حتى هذه الكلمة كذب، والمؤمن لا يجوز له أن ينقل الكذب ولا يقول الكذب. إذا قال هذا أقضى القضاة وقاضي القضاة تقال، نقول كذلك ولو قيلت في حقه، فلا يجوز أن تقول ذلك لأنه ولو لم تعني معناه لأنه منازعة وكذب، والمؤمن مأمور بالصدق وأن يكون مع الصادقين لا مع الكاذبين. هذا مع غير القصد، أما إذا كان مع القصد فهو والعياذ بالله مناف كما ذكرنا لكمال التوحيد الواجب، ومضاد لما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الشارح ذكر في آخر كلامه مسألة تعظيم الخلق بعضهم لبعض وتعظيم الأعاجم بعضهم لبعض. الأعاجم يعظم بعضهم بعضا بالأسماء وبالأفعال، فمن التعظيم بالأسماء مثل ساهن ساه وأنواع من هذه، ومن التعظيم بالأفعال القيام على المرء أو القيام له. وقد ذكر من الأحاديث ما يدل على أن القيام على المرء أو القيام له أنه من صنيع الأعاجم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يقام له، وكانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة القيام له والقيام عليه تخالف مسألة القيام إليه، فإن ثمة ثلاثة أحوال: الأولى أن يقام إلى الشخص، والثاني أن يقام له، والثالث أن يقام عليه. هذه جاءت الأحاديث كل واحدة من هذه الثلاث. فأما القيام إليه فكما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، قال فقمنا إليه، ونحو ذلك. وهذا ليس بمنهي عنه، لا كراهة ولا تحريم من باب أولى، فهو مباح، بل أحيانا يكون مستحب لأنه من مكارم الأخلاق. وصفته أن يكون، إن ثمة ثلاثة أحوال: الأولى أن يقام إلى الشخص، والثاني أن يقام له، والثالث أن يقام عليه. هذه جاءت الأحاديث كل واحدة من هذه الثلاث. فأما القيام إليه فكما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، قال فقمنا إليه، ونحو ذلك. وهذا ليس بمنهي عنه، لا كراهة ولا تحريم من باب أولى، فهو مباح، بل أحيانا يكون مستحب لأنه من مكارم الأخلاق. وصفته أن يكون لاستقبال قادم فيقام إليه، أو لغرض معه، إما للسلام يقبل فيقوم لأجل أن يسلم، لا لأجل أن يعظمه ولكن لأجل أن يسلم، فهذا قيام إليه. وأما القيام له فأن يدخل ويقوم الحاضرون لمجيئه لغرض تعظيمه، يقومون له ويظلون قياما لأجل أن يمر أو حتى إنما قام له. وهذا هو الذي جاء فيه الوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فمن أحب أنه إذا دخل قام الحاضرون له تعظيما حتى يجلس، ولو لم يسلموا عليه ولو لم يصافحوه، فهذا من أخلاق الأعاجم ومن أنواع ما تعظم به الأعاجم بعضها، فهذا منهي عنه ومحرم من الأفعال. والثالث القيام عليه، وهذا هو الذي تصنعه الأعاجم بملوكها والمعظمين فيهم. إذا جلس قام الناس عليه، قام طائفة عليه تعظيما له وإجلالا، يقومون عليه وقوفا هكذا تعظيما له، وهذا مما جاء النهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كدتم، لما صلوا معه وكان جالسا عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا، صلوا خلفه قياما، قال كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائها أو قال بملوكها يقومون على ملوك. فهذا قيام عليه، وهذا القيام عليه يعني من جهة التعظيم، لا يجوز. يستثنى من ذلك القيام على الملك أو القيام على ولي الأمر في حال الحرب أو في حال لقاء رسل الكفار، كما جاء ذلك في قصة غزوة الحديبية. ومن فوائدها عند العلامة ابن القيم رحمه الله أنه يقام على الإمام في هذين الحالين، في حال الحرب وكذلك في حال قدوم رسل الكفار حتى يظهر الهيبة والقوة ولا يستهان بذلك، ويعلمون أن أصحابه مفدون له وقائمون على رأسه يدافعون عنه. هذه إشارة أشار بها الشارع لأجل مناسبة أخلاق الأعاجم ونحو ذلك. وفي الأزمنة المتأخرة ساعت أسماء كثيرة من جهة العجم، وأسماء فيها كذب كثير وساعت في الناس وخاصة في أهل العلم. وكان المرء إذا ولد سمي بأحد تلك الأسماء، وهي في الواقع ألقاب وليست بأسماء، فكلان تقي الدين وهذا شمس الدين وذاك إيش؟ رحمة الله وذاك رحمة الله إلى آخر تلك الأسماء. نور الدين، بهاء الدين، ولي الدين إلى آخره من هذه الأسماء. هذه إنما أتى بها الأعاد، أما العرب فلا تعرف هذه الأسماء وإنما جاءت من الأعاد. فهذا الاسم حكم إطلاقه على الشخص أنه إذا كان الشخص الذي كان الرجل الذي قيل فيه ذلك إذا كان الاسم يطابق حاله فإنه يجوز الإطلاق عليه، يعني هو من أهل التقوى والصلاح فيقال تقي الدين، فيكون اسم مطابقا لحاله ولو لأصل حاله. أو يكون مثلا شمس الدين لأنه نفع الإسلام، كشمس الدين الذهبي وشمس الدين ابن القيم ونحو ذلك. أما إذا كان كذبا في حاله قال العلماء لا يجوز، ولو كان أبوه سماه أو لقبه بتقي الدين، إذا كان فاسدا فإنه لا يجوز أن يقال له تقي الدين، فإذا يكون من باب الكلام في ذلك من باب رؤية هل هو متصف بتلك الصفة أم لا، فإن كان متصفا جاز وإن لم يكن متصفا لم يجوز، لأن فيه غشا وكذبا خداعا على الناس وإذهاب لقوة الدين. و حرمة أسماء نعم هو أحد اللي بقصد نعم يقول الله هذا من أسماء التزكية، هذا يغير غير لأنه تزكية فيه بالرحمة الله وحبيب الله. الآن جاء من الأعاد كلها جاءت من العالم، العرب لا تعرف أبي البقار معروف لكن من وجهة نظر في المعنى ليس في الاسم، يعني أسماء تاجرة نعم أملاك أملاك يعني جمع ملك، يعني ما كفاه في الملك اللي أملاك، لكن كنت تسأل عن ملاك أملاك يعني ملاك اسم امرأة أملاك امرأة بعد ملكة من أي سنة هذا قوم ولوا أمرهم كيف يكون قول لكن هل أملاك يعني بما تملكه عربية؟ هل هي عربية؟ في القياس هل يقال أملكه؟ أملكه؟ قال ملك يملك ملكا وملكا. أكثر أهل اللغة على أن ملك وملك بالضم والكسر معناهما واحد، والصحيح التفريق أن ملك كلمة ملك للمعاني وملك للأعيان. تقول هذا ملكي إذا أردت أنك تملكه من شيئين، كتاب، سيارة، ثوب إلى آخر، هذا ملك. لا يصح أن تقول هذا ملكي لأنه هو عين. وأما إذا كان شيء تحت تصرفك فتقول هذا ملكي، يعني بيتك وما تحته، يعني ملكي يعني ينفذ التصرف فيه. فالملك هو ما صار راجع إلى الملكية، والملك ينفذ الأمر. لذلك يقول الملك من الملك، ومالك من ملك، من الملك. فالمالك لما يملك ملكا، والملك لما يملك ملكا. فالملك لمن ينفذ تصرفه، قد ما ليس في ملكه شيء مما ينفذ تصرفه فيه. في الملك بلد يكون ما إنما هو إنفاذ أمره ونهيه في ذلك، وملكها قد يكون لغيره. وهذا يعني التفريق بين ملك وملك هو هو الصحيح. أملاك لعله من يتم من التمليك ملكت في الشيء، هو يقول أم لا في لغة بني من أنا عربية ما أعرفها. في الأملاك مثل ما مر معك في الشرح، أملاك جمع إيه؟ جمع ملك، مو جمع. فملك الأملاك يعني ملك الملوك، هذا معنى. يمكن يقال ملك أفلاك. نعم. لا الحال. إذا قام ليسلم ليصافح صار قيام إليه، إذا قام هكذا هذا يمر صار قيام له، يعني قام لأجله ما قام إليه. إليه فيه استقبال، تقول ذهبت إلى فلان قمت إليه، يعني فيها استقبال. أما قام له يعني هذا مر وهم قام، هذا قام له، ثم إذا مر جلس. قيام للجنازة، مسألة القيام للجنازة، إذا مرت الجنازة هل يقام؟ ما يقال هل يقام إليها، قال هل يقام لها، يعني تقوم لها حتى تمر أم لا تقوم. هذه مسألة معروفة. فإذا هناك قيام إليه، قيام له، قيام عليه، ثلاث مسائل هذه كلها في النصوص، هي كلها جاءت في النصوص. يعني لو تأملت الأحاديث تجد كل واحدة جاءت، ورد في الأحاديث قام إليه قوموا إلى سيدكم، وورد لا تقوموا لي فلان، لا تقوموا لي، لا تقوموا، كانوا لا يقومون له، وفيه لا تقوموا علي، كلها موجودة. فالذي خلط الباب جعله بابا واحدا ما فرق بين هذه الألفاظ الثلاث. نكتفي بهذا القدر. نعم. هذا يقوم يعني ليجلسه مكان، لا يعني مثلا ما تقول واحد قم انت، قم يا اخي تقوم من مجلس فرجلك، هذا ما يجوز لان في تعدي على حقه وعلى سبب اختار هذا المكان، لا يصلح تامره بذلك. لو تفتح او قام هو يعني اثرك بمكانه، هذا من محاسن الاخلاق او مما يختاره، يعني متروك الاختيار عنده. اما تقول قم يا فلان تجلس محلنا، هذا ما يجوز. انت في سعد يعني قصدك في المسجد ولا في المجلس؟ هذا راجع الى التأديب، اذا كان من جهه التأديب لا بأس. يقدر الكبار يعني من جهة تأديبه لا يكون لك الواحد يكون متواضع حتى مع الصغار يكون نفسه متواضع بالسيف الأسئلة هذه أنا أعرف أن هذه الأسماء من الشيخ المسلسية مبارك فالح صالح مصالح هذا مشكل مبارك فالح مبارك فالح هذه أسماء يستعملها أهل العلم ويسمون بها ما أعرف بها نفسي لكن كل واحد له بركة تناسبه يعني بركة عمل وله صلاح يناسبه وله صلاح يناسبه لا الخالد الخلود هو طول المخ فتسمي العرب باسم خالد تفاؤلا بطول عمره لأن الخلود نوعان خلود أبدي وخلود أمدي فطول المخ هذا خلود عبد الشكور الكلام يتوقع على اسم عبد الشكور لكن الإنسان يقول يا شكور واسم عبد الشكور وعبد العزيز يقال له يا عزيز وعبد العزيز يقال له يا عزيز والله هذه كثير هذه كثير هذه كثير مثل عبد الرحمن يصغر بحيم في رواة الأحاديث بحيم عندنا يقولون له بحيم و مثلا يقولون عزيز أو عزيز مثلا هذه تحتاج إلى سؤال فيها مثال فيها أحسن إذا شاهدنا ما يقول إنسان اللهم أستغفر الله عن الساعة اللي أحسد فيها ولا كل هذا هذا ملاحظة جيدة هو أهل العلم نبهوا في قوله لا تسبوا الدهر أو يغلين ابن آدم يسبوا الدهر عن الدهر أن فيه النهي عن جميع أنواع السباب لما هو من جهة الزمان وغيره من باب التنبيه فإذا كان الساعة يسبها أو يلعنها لا شك هذه داخلة في مسبة الدهر لأن الساعة ما جابته وسب البناء سب الأرض سب الحائط سب الشيء سب الكتاب سب إلى آخره كل هذا مما لا يجوز فلا يجوز للمسلم أن يسب أحدا سب منهي عنه وفي الحديث المعروف الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة لا تسبن أحدا قال فما سبت بعده شاة ولا بعيرا ولا حرا ولا عبدا وكانت امرأة على ناقة فلعنتها فقال عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ملعونة فأمر بتركه تفريقها أن يسب شيئا أن يلعنه لأن هذه الأشياء لم تصح والله جل وعلا قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم قال أهل العلم في تفسيرها معناها أن يسب ولده أو ماله أو عبده أو يسب ما حوله لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فلو أجيب في أن هذه ملعونة لصار يعني الضرر عليه أو يدعو على ولده أو يدعو على دابته أو يدعو على بنائه أو يدعو على ماله من الغضب هذا لو يعجله الله للناس لصار ذلك قضاء لأجاله ولكن الله جل وعلا رحمته واسعة لا يؤاخذ العبد إذا كان اسم متضمن معنى منهي عنه فيغير مثل التزكية ومثل يكون معناه قبيح يعني لفظة قبيح مثل ذلك مثل ما غيرنا لتأكلم اسم برة وتغير أو طلب تغيير اسم حزم وكذلك نار أو كذلك من الأسماء جهاد كل هذه تحت قبيح ما يقول هنا سؤال ما رأيك في تسمي بعض كلمات القرآن أثنان وأعلى أثنان وآلاء ماذا تضمن معنى باطل؟ آلاء استعملت في القرآن بمعنى النعم، وهذه من جملة النعم. إذا جاء المرء بنت فهي من جملة النعم. يقول هنا قد يكون هناك قاض يرجع إليه ويرجع إليه القضاء في بعض الأحكام، ألا يستطيع أن يقال له بأنه قاض القضاء؟ لا، ومرجع القضاء قاض القضاة يعني الذي يقضي بين القضاة. هل القضاة أهل الخصومات حتى يقضى بينهم؟ أو أقضى القضاة؟ أقضى القضاة يعني القضاة إذا جمعتهم جميعا فأقضاهم هو هذا. هذا في التحدي، لأنه لا سبيل إلى العلم بأن هذا بين البشر هو أقضاه. ولذلك أقضى القضاة على وجه العموم هو الرب جل وعلا. وهكذا فأصل الاسم إذا صار فيه صحة للمعنى أجيزة، لكن مثل هذه كذب ليست إلا لله جل وعلا. هل يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وهم عن قوله إن بلي هذا في سيدنا محمد؟ اللهم صل على سيدنا محمد جاهز ما في لا بحر، ولكن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا يجوز أن تقول إلا ما واحد، يعني تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يجوز أن تقول اللهم صل على محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لأن هذا فيه زيادة شيء على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به. الحافظ ابن حجر له فتوى مطولة في زيادة سيدنا في ما يسميه الشافعية الصلاة الإبراهيمية، وذهب إلى المنع من ذلك لأن فيه زيادة على ما علم النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه. هذا وصلى الله وسلم على محمد.